ستبقى مولانا، وعلى منهاجك تلقانا يا مالئ دنيانا نورا لنقيم الدين لأخرانا. مولاي ستبقى مولانا، وعلى منهاجك تلقانا يا مالئ دنيانا نورا لنقيم الدين لأخرانا. مقام التجديد ورفعت لواء التوحيد، أيام وصالك كالعيد وفراقك شيخي أضمانا. قد نلت مقام التجديد ورفعت لواء التوحيد، أيام وصالك كالعيد وفراقك شيخي أضمانا. ترثيك عيون مشتاقة بدموع الحب الرقراقة، والقلب يردد أشواقة يبكي لفراقك مولانا. مولاي ستبقى مولانا، وعلى منهاجك تلقانا يا مالئ دنيانا نورا لنقيم الدين لأخرانا. مولاي أحبك والحب كالنور يضيء به القلب، وأنا والله بكم صب، فمتى نلقاك وتلقانا. مولاي أحبك والحب كالنور يضيء به القلب، وأنا والله بكم صب، فمتى نلقاك وتلقانا. علمت لكي نرقى بمعارج عروتنا الوثقى، ومريدك للموت سأبقى مولاي وتبقى سلطانا. مولاي ستبقى مولانا، وعلى منهاجك تلقانا يا مالئ دنيانا نورا لنقيم الدين لأخرانا. إرشادك حصني يؤويني، وبقية زادك تكفيني، وكنوز علومك تغنيني يا كنزا جاء ونجانا. إرشادك حصني يؤويني، وبقية زادك تكفيني، وكنوز علومك تغنيني يا كنزا جاء ونجانا. بسماتك طيب ليالينا، كلماتك حلو أغانينا، قسما نهجك يحيا فينا نهجا بالعزة أحيانا. لك مني دمع العرفان، لك مني دمع العرفان، يروي بمسلسل أحزاني آثار صحيح الإحسان، ليروي القلب الظمآن. مولاي مولاي ستبقى مولاي.